إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أحاول في هذه الخطبة أن أتناول جانبا من الجوانب التي تتعلق بهذا الفصل الكريم، هذا الفصل العظيم الذي هو فصل الشتاء، فصل العبادة وفصل الطاعة. لذلك ورد عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: الشتاء غنيمة العابدين، الشتاء غنيمة العابدين. وما أكثر الآيات التي تتواجد في هذا الفصل والتي تذكر العبد وتدله على أن هناك ربا عظيما، على أن هناك ربا قديرا لا يتعاظمه شيء ولا تقف أمامه قوة. فهناك الصواعق، وهناك الرعد، وهناك البرق، وهناك الثلوج، وهناك أنواع وألوان من الآيات التي تدل على أنه سبحانه وتعالى هو الواحد. وأحاول أن أقف في هذه الخطبة مع آية من آيات الله في هذا الفصل، وهي آية البرد، وهي آية البرد. أرى إخواننا جميعا أنهم قد أخذوا العدة وتأهبوا لاستقبال هذا الفصل، وذلك بلبس جلابيبهم وبلبس أثوبتهم الواقية لهم من هذا البرد القارس. البرد معاشر الآباء، معاشر الإخوان، معاشر الأخوات، آية من آيات الله تبارك وتعالى في هذا الفصل الكريم، ولنا معه وقفات، لنا مع البرد وقفات. الوقفة الأولى أنه ينبغي علينا أخذ العدة والتأهب لهذا أو للبرد. يعني الإنسان تيخصو يستعد، يستعداش يوجد ألبسة اللي هي مناسبة، اللي هي ملائمة، لأن البرد كما وصفه عمر رضي الله تعالى عنه عدو للإنسان. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يبعث إلى أهل الشام، كان يبعث إلى أهل الشام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج على إخواننا في الشام. كان يبعث إلى أهل الشام فيقول لهم: لقد جاء الشتاء، فتأهبوا له أهبته، استعدوا، فتأهبوا له أهبته باش من الصوف والخفاف والجوارب. لأن الإنسان ذات تعه، ماشي تعه هو، ذات تع رب العالمين، هي أمانة عندك أنت، تيخصك تهلا فيها، تيخصك تهلا فيها حتى تلقى الله تبارك وتعالى. فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا. يعني هنا سيدنا عمر يرغب باش الإنسان يكون لباس تاعه هو الصوف، لما له من المنافع ولما له من الفوائد. واتخذوا الصوف شعارا، الشعار شنو هو؟ ذاك اللباس اللي تياش الذي يلي اللحم. واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، معناه انه لبسوه لتحت ولبسوهاش ولبسوه الفوق. واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فان البرد عدو، فان البرد عدو سريع دخوله شديد خروجه. إذا الإنسان، هذه نصيحة من سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، تنصحنا بها على أن الإنسان خصو يتخذ العدة، خصو يتخذ العدة للبرد لا هو ولا وليداته وما إلى ذلك، لأن هذه الأمور تقيه من الأمراض، تقيه من الأمراض، وتجعله كما قلت يستعين على طاعة الله تبارك وتعالى. الإنسان التي فرطت تلقى دائما مريض، والإنسان طبعا إذا مريض هذا سيترتب عليه آش إخلال، إخلال بعبادته، إخلال بوظيفته، إخلال بمسؤوليته. إذا الإنسان ذات عورة هي أمانة تخسو تغلى فيها. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية عباد الله، أنه ينبغي علينا أن نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على نعمه وآلائه. ومن هذه النعم أن سخر لنا ما ندفع به نقبة البرد، لأن البرد واعر. إذا الله تبارك وتعالى سخر لك حويجات، سخر لك ألبسة تستدفع بها أذى البرد، أذى البرد. القليل فينا احنا تلقى عنده ثلاثة جلال القليل، وتلقى عنده ألبسة كثيرة لا تعت الفوق ولا تعت التحت وهكذا، وأولاده وما إلى ذلك. إذن فينبغي للمسلم أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. ولذلك ورد في سورة النعم، وهي سورة النحل، التي ذكرت فيها نعم الله كثيرة، ومن النعم التي ذكرها هناك قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولنعام خلقها لكم، شوف التخصيص، ولنعام خلقها لكم، وعبدا لكم فيها دفء. إذا نذكر الدفء، وغادي تجي في آية أخرى يقول لكم إيش؟ سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم. سرابيل أي ألبسة، سرابيل تقيكم الحر وتقيكم بأسكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا لكم إلى حين. فما أكثر نعم الله علينا معاشر الآباء، معاشر الإخوان، معاشر المسلمين والمسلمات. ما أكثر نعم الله، تيجي الشتاء تتشوف حويجاتك، حويج تاع الصيف تعاود تركنهم، أرى حويج الشتاء وتلقاه موجودين. فهلا شكرتم نعم الله تبارك وتعالى من يجبد هذه الحويجات؟ واش تجبد وتقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك أن سخرت لنا هذه النعم، هذه النعمة. ولا الإنسان يتخلط ويلبس ما كاين لا حمد ما كاين لا شكر ما كاين والو. وإن أردت أن تعرف قدر هذه النعمة فانظر حواليك، فانظر بعض البلدان التي سلبها الله تبارك وتعالى وحرمها من نعمة الأمن، من نعمة الأمن ومن مثل هذه النعم. تيحكوا بعض العلماء على أن هناك بعض البلدان الآن تيقدموا لهم مساعدات من الأفرشة، فيأخذون الأفرشة ويفصلونها ألبسة، تقدموا لهم البطاطن وتعودوا يقبضوا ما ذلك البطاطن وتيفصلوا ألبسة لأجل أن يدفعوا أذى البرد. فهلا حمدتم الله عباد الله، وهلا شكرتموه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهل سألتم الله تبارك وتعالى من أعماق قلوبكم أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها وسيادتها؟ هل سألتم الله تبارك وتعالى أن يديم هذه النعمة؟ ولا الإنسان عينيه للفوق النعم اللي هو تيرفع فيها قام عايش فيها ما تيشوفها قاع، الإنسان للفوق مال هذه ما كينا. هناك نعم عباد الله، من حوس إنسان يطويها باش باللؤم تاعو، باللوم تاعو عيشوا النعم تاعت الله تبارك وتعالى واحمدوه عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم، فإن شكر النعم قيد للموجود وصيد للمفقود، قيد للموجود وصيد للمفقود. احنا عندنا لا ما كاينش الحمد ما كاينش الشكر. لذلك احذروا، احذروا عباد الله، احذروا من كفران النعم، فإن كفران النعم يزيلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر، فكان من دعائه: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وعظيم سخطك. فأكثروا من الحمد وأكثروا من الشكر عباد الله والثناء على الله، فإن الله تبارك وتعالى كريم. الوقفة الثالثة: إن هذا البرد عباد الله يذكرنا، يذكرنا هذا البرد الذي نجده الآن إنما يذكرنا ببرد جهنم، ببرد جهنم. هذا البرد الشدة تاعو والأذى تاعو كاين شي حاجة آش، كاين شي حاجة اللي ما تتصورهاش. أعدها الله تبارك وتعالى للمفسدين، وأعدها الله تبارك وتعالى للظالمين، وأعدها الله تبارك وتعالى للطغاة والمتجبرين. هذا البرد هذا إذا تمعنتي فيه غادي يعطيك واحد دلالة واضحة، وغادي يربطكاش ببرد جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها بلساناس الحال ولا المقال، على أرجح أقوالهم العلم كما ذكر القرطبي وغيره أن هذا لسان المقال، هي تتكلم لأن هذا أمر غيبي، والأصل حمل الكلام على حقيقته. اشتكت النار، النار تقول الله تبارك وتعالى تشكي له، اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد هو من زمهريرها. فشدة ما تجدون من البرد، ملي تولي الانسان تيدخل عليه البرد مزيان تيدخل ليه على عظامه، ما باقي تياكل لا لباس ولا ولا مدفاء ولا اي شيء، فذلك نفس من نفس جهنم. فشدة ما تجدون من البرد هو من زمهريرها. قال الحق جل وعلا معددا نعمه على أهل الجنة: لا يذوق، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الزمهرير هو البرد القاطع، هو البرد القاطع. وقال الحق جل وعلا: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلا حميما وغساقا أو غساقا. والغساق والغساق هو البرد القاطع الشديد كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فشدة ما تجدون من البرد، فشدة ما تجدون من البرد هو من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر هو من سمومها. أعاذنا الله وإياكم من برد ومن حر جهنم. إذن هذا البرد اللي احنا تيدخل لنا على عظمنا راهو نفس من نفس جهنم. طيب ما الحل، ما الحل لأجل أن أتقي هذا البرد وهذا الحر، بل لأن أتقي جهنم التي أكل بعضها بعضا؟ فهل يقوى جسدك على نار جهنم؟ فهل يقوى جسدك على برد جهنم؟ والله لا يقوى. باش الإنسان غادي يسلك، ما النجاة، ما السبيل عباد الله إلى أن تتقي نار جهنم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. منك الله تبارك وتعالى، ما كاينش اللي غادي يترجم لك. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فإذا بالنار، فإذا بالنار أمامه. ماذا قال الصادق المصدوق؟ ماذا قال الرحمة المهداة؟ فاتقوا النار عباد الله، فاتقوا النار عباد الله ولو بشق تمرة. وها هي فرصتكم الآن، ها هي فرصتكم الآن، فإن الصدقة تعظم، تعظم عند الله تبارك وتعالى بحسب الحال. الناس يحتاجون الآن، يحتاجون إلى الأموال لشراء الملابس ولشراء ما يستدفئون به ولسد جوعهم ورمقهم. فهل لا شعرتم عباد الله بذلك؟ ولا انتم ما شعرين؟ يطلع شي واحد بكم يلج باللي هنا قريب اللي تلقى الناس مساكن قلة الذات اللي ما عندهمش، لا يجدون ما يدفعون به أذى البرد، وتيقول هو عند رسول مسي مشكل، ولكن الوليدات هي الإشكالية. يرى أولادها ما عندهمش، يتقطع قلبه حسرا أو حسرة وكمدا على أولاده، تيدور يمنة شمالا لا يجد من يعينه، ما تلقاش، فقر خصاص. وإحنا ولله الحمد القليل فينا كي قلت لكم تلقى عنده إيش؟ تلقى عنده ألبسة، مش قاعد أول إشكال، تلقى إيش؟ ألبسة كثيرة هي مركونة، هي محطوطة، هذه اللي فيها نبيشة، هذه اللي قصرت عليه، هذه اللي كذا. طيب هذه الأمور زعما أنت حطها لاش لاش؟ أما تظن عبد الله أنك ستسأل؟ أما تظن عبد الله أنك ستسأل عن هذه الأمتعة؟ أما تظن أنك ستسأل عن هذه النعم؟ نسأل الله تبارك وتعالى، نطلب الله تبارك وتعالى يجوزنا من فضله ويرحم ضعفنا ويجبر كسرنا إلى الله تبارك وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو، إلى الله بحسب أعلى النعمة هذه، الله المستعان. طبعا كاين الخيار، ولكن تندواش على السواد الأعظم، على السواد الأعظم. تلقى دابا المري وتلقى الخزانة تاع الإنسان اللي حط فيها الملابس تاعو فيها طبقات، تلقى الثلثين، والله العظيم تلقى الثلثين الإنسان لا يستعمله، كاين القلب سا وحده وتحط الانسان لبسه وحده. علاش؟ الله تبارك وتعالى وسع عليه. نعم وسع عليك، ولكن غادي يسولك على داك الشيء اللي عندك الاخر، ماذا عملت به؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، اش درتي به وفيما انفقه. أويس بن عامر رضي الله تعالى عنه كان يتصدق، كان يتصدق بماله، تيخرج تيخرج كاع داك الشيء اللي عنده في الدار تاعو تيخرجو، وفي اللي تيبين عش تيقول، تيعتذر الله تبارك وتعالى تيقول: اللهم من مات، اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريا فلا تؤاخذني به. هذا زعما احمق، تيقول يا ربي هو تيعطي ما تيخلي حتى حاجه في الدار تاعو. هادو الناس الاولين، الناس اللي كانوا تيخافوا الله تبارك وتعالى، اش تيقول؟ تيقول: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به. ثلاجة عمرة عندك ماكلت ربع ايام وخمس ايام، وكاين اللي ما لقاش ياكل، ما غاديش تحاسب، ما غاديش تحاسب على داك الشيء. الله المستعان. وانا وانت والى غير ذلك. اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريا، ومن مات عريا فلا تؤاخذني به. محمد ابن عبدوس المالكي، هذا واحد من الأئمة، ماله؟ كان يتصدق بغلة، بغلة بستانه. الغلة تاعو كلها اللي جاب البستان خرجهاش صدقة في سبيل الله، صدق في سبيل الله. واش قال؟ قال: ما نمت، ما نمت من جراء الهم الذي أصابني. مناش لفقراء المسلمين، شحال واحد مسكين ما عندوش، خرج قاع داكشي اللي عنده، ورغم ذلك ما جاش النعاس. علاش؟ لأنه تيفكراش في خوتو، فين نحن وفين هذا المستوى رحمكم الله؟ أين نحن من هذا المستوى؟ إذا المطلوب منا عباد الله الإنسان أنه يتفعل، يتفعل ويحاول يتصدق، ويحاول تكون عنده واحد البصمة في فصل هذا، في فصل هذا الشتاء، في هذا الفصل اللي الحاجة تتكثر فيه. علاش؟ تتكثر فيه الخير. واعلموا رحمكم الله أن المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واعلم رحمك الله أن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. واعلم رحمك الله أن من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. واعلم رحمك الله أن من ستر مؤمنا ستره الله. واعلم رحمك الله أن أن الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا عباد الله، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أقول ما تسمعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. عباد الله، لا تحقروا من أعمال المعروف شيئا، لا تحقروا من أعمال المعروف شيئا، فرب صدقة قليلة تقبلها الله تبارك وتعالى عنده وادخرها لك قد تكون سببا في دخولك إلى الجنة، قد تكون سبب سعادتك في الدارين. صدقة تقدر تصدق بها 10 دراهم، يمكن تشري بهاش تريكو، يمكن تشري بهاش لباس الحبوب تعطيه لشي مسكين ولا شي أرملة ولا إلى غير ذلك. صدقة قليلة والله تبارك وتعالى يجعل هذه الصدقة انت اللي حيدتها من نفسك وحيدتها من المال تاع وليداتك وتصدقتي بها، قد تكون سببا في سعادتك في الدارين دنيا وأخرى، لأن ثمرة تاع الصدقة عظيمة وكبيرة جدا. من أجلها وعظمها أن الله تبارك وتعالى يثيبك على باش بالجنة. لذلك الأعمال لا تحتقر، ما تشوفش عطيتي 10 دريال ولا 20، لا يخلص النية. المهم تكون عندك مساهمة، المهم يكون عندك إحساس. احنا مشكلتنا عباد الله ما عندناش الإحساس بخوتنا، ما عندناش الإحساس إنسان غير غادي، ما عندناش الإحساس بالغير، اللي بيطلع يطلع، اللي بينزل ينزل، اللي بيلبس يلبس، لا كل واحد بوحده. لا، هذه أفكار ما تعتناش، ما تعتش المسلمين، هذه أفكار تعت الغرب. لا، احنا رسولنا نبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، رجل لعله أبو نصر الصياد، هذا واحد من الناس القدام، كان مصاحب واحد الشيخ يقال له أحمد بن مسكين وهو من التابعين وفقيه من فقهاء بغداد، كان مصاحبه ونزل بهذا الرجل اللي هو أبو نصر الصياد، نزلت به ضائقة، ما عندوش ولده، ما عنده ما يأكل، تيشوف وليداتو هاكوك تيتمرتو كدا وما عندوش. الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين العباد، ماشي ظلما لهم لا، ولكن أحيانا لحكم يقدر الإنسان يعرفها ويقدر ما يعرفهاش. أما كون الله تبارك وتعالى يمنع هذا بخلا فحاشا هو كلا، هذه عقيدة عندنا، واللي تظن أن الله تبارك وتعالى يمنع العباد بخلا هذا حمق وهذا ناقص، هذا ما عنده عقيدة، ما عنده التدين. إذا الله تبارك وتعالى ماشي تيمنع العباد بخلا، لا، باش يشوف ذاك التراحم، باش يشوف هذا تيعطي لهذا وتيرتفع درجات وتيبلي المسكين تاهو وتيلجأ الله تبارك وتعالى ويطرق بابه ويتحد الكلفاش في أن المبتغى هو الله. إذا هذا ما عندوش، تيشوف لوليداتاش تيتضوروا بالجوع تيموتوا. تصور انت وليداتك الآن دوك اللي آشي لا يرتحرك وكل يد تحت عليه شعر تقدر تموت انت، ما عندهم ما ياكل والدموع سيلين وإلى غير ذلك. كاين أحوال من الناس دابا، كاين أحوال عند الناس دابا اللي عايشين هذه المعيشة ما عندناش. المهم هذا الرجل جال عنداش شيخو تيشكي لهاش الفقر، يشكو له الفقر والضيق، كأنه واش يطلب منه يعطيه شي حاجة ولا، قال لي هز هذيك الشبكة، كان هو صياد، هز الشبكة وتم غاديناش غادي للصيد. صلى وركعتين من باب الاستعانة بالله تبارك وتعالى، ثم قال له يا فلان سمي الله، قال بسم الله، بدأ الصيد، تتخرج له ماش الصيد واحد حوتة كبيرة، تبيعها، تقول لي هذه اش دابعها وشري بها طعام لاش لوليداتك. بالفعل دابعها شرى بها الطعام، شرى جوج الأرغيفة، ويرجع للشيخ دياله قال لي هذا، قال لي هذا الرغيف راه تاعك، قال لي لو أخذنا مثل هذا لما خرج دي السمكة. يعني هو آش يعني با ذاك العمل داروا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ماشي باش يعطيه، لا، لو أخذنا مثل هذا لما خرجت السمكة. مضى هذا الرجل بالرغيفين، فإذا به يلتقي في الطريق بامرأة ومعها صبي لها، امرأة أرملة ما عندهاش اللي يعولها، وصبي آش ولدها، يبكي ويتضور من شدة الجوع تتلوى، والمرأة تتشوف فيه وتتبكي تايا. وما أكثر هذا الصنف في مجتمعنا احنا دابا الآن، ربما تكلمت في الأحوال الماضية عن يعني نسبة الطلاق والتي ترتب عليها من تشريد الواحد الفئة كبيرة من النساء اللي تضطر مع الأحيان إلى أن تبيع عرضها وتبيع ما وراءها وما أمامها. إذا فرأى هذه المرأة تتضور جوعا هي وابنها، أش بلت يقول نعطيها ونخلي وليداتي؟ ما يمكنش ندير وليداتي ونخلي هذه المرأة؟ ما يمكنش. فآثر أن يعطي الرغيفين لهذه المرأة ولهذا الصغير، فشكرت له المرأة صنيعه، مضى وهو مثقل بالهموم. يلا جبت هذه البركة، هي مشات وغدياش خطاه مثقلة يمشي وقد أثقل الإملاق ممشاه. فإذا به يسمع أين فلان، أين فلان، أين ابن نصر الصياد، أو أين أبو نصر الصياد؟ قالوا هو ذاك. فإذا بهذا الرجل يقول له يا فلان إن أباك قد أقرضني، سلفني 31,000 درهم، خذها ها هي، خذها ها هي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أخذ هذا المال وصار من الأغنياء ومن الكبراء. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. قال فصرت أتصدق بالألف درهم، فصرت أتصدق بالألف درهم. وفي يوم من الأيام يرى في منامه أين أبو نصر الصياد، يدزاش يدز الحساب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. زيد طلع أش عندك، ما غادي ينفعك لا جاه ولا مال ولا ولد فلان ولا ولد علالة، أش عندك؟ فوضعت حسناته ووضعت سيئاته، فإذا بسيئاته ترجح. الله أكبر. فحزين، أين النفقة؟ فينا هذاك الشيء اللي كنت نتصدق بالألف درهم، فينا هو؟ مشى، جعله الله هباء منثورا. لأنه ربما الإنسان يتصدق وهو معجب بنفسه وهو يظن أن له المنة على الآخرين فيعطي، ولكن لأجل أن يقال فلان وتاش وتتعجب بالعمل تاعو وتيجي الرياء. فينا ديك الأعمال؟ ما بقاتش ديك الأعمال، ما بقاتش والو. فرجحت كفة سيئاته فيقول في نفسه هلكت. فإذا بقائل يقول هل له من حسنات، هل له من شيء بقي، واش بقي شي حاجة ما تعبر؟ قالوا نعم، الرقاقتان، دوك جوج الأرغفة اللي كان عطاه، دوك جوج الأرغفة اللي كان عطاه، ها هما جايين بوحدهم، لأن هذا عمل عظيم، هذا عمل عظيم. فوضعت حسنة الرقاقتين في الميزان فاستوت الكفتان، فاستوت الكفتان. هل بقي له من حسناته من شيء؟ نعم، إنها دموع تلك المرأة، إنها دموع تلك المرأة. فإذا بكفة الحسنات ترجح. ويذكر ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما ذكر أهل الشأن أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذه الصفرة تذكرها لنا ابن أبي شيبة على واحد الصحابي جليل اللي هو أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل من أهل القرآن. لما حضرته الوفاة اجمع الوليدة تاعو، اش قال لهم؟ اذكروا صاحب الرغيف، اذكروا صاحب الرغيف. يا أبتي ما قصة صاحب الرغيف؟ اشنو قصة صاحب الرغيف؟ صاحب الرغيف ماله؟ رجل عابد راهب، عبد الله 70 سنة، عبد الله 70 سنة. فخرج يوما من الأيام إلى البادية، خرج بيمشي للبادية يقضي شي حاجة من الحوائج تاعو. فإذا به يلتقي بامرأة فيزني بها 7 أيام، فيزني بها 7 أيام. ثم أفاق من غفلته. إن الذين اتقوا إذا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فاق من الغفلة تاعه، الإنسان يقدر أشتي بخير بشر، تيقدر يكبو، تيقدر يخطأ، لكن المصيبة هي الإنسان يستمر، يستمر في غفلته. ويستمر في الغي تاعه ويستمر في المجاهرة تاع الله تبارك وتعالى بالعصيان كما هو شأن الكثيرين. تيدخل دائما أجل تيفتح المواقع الإباحية يستهين بنظر الله ما عليناش. أفاق من غفلته فبكى بكاء شديدا وتاب إلى الله تبارك وتعالى، فكان لا يخطو خطوة إلا سجد لله سجدة حتى وجد أناسا، وجداش واحد القوم مساكين قاعدين في واحد المكان، فرمى بنفسه عليهم دخل معهم. وكان هذا الرجل اللي هو كذا مثقل، يعني كي تنقول احنا منهوك القوة عمون هكا، جاء واحد الرجل كان اشتي يعول هذوك المساكين، كانوا هما 12، كان تيجيب 12 رغيف بدا تيعطيهم، كل واحد تيعطي الرغيف، وعطى لهذا لهذا الرجل هذا اللي هو لهذا الراهب اللي تائب، فإذا بواحد يبقى بلا رغيف، فيقول للمتصدق يا فلان إنك نسيتني، تقول لها القدر اللي تنفرق هو هذا، فيقول له أعطني رغيفي، فيقول له لا رغيف لك، هذاك المتصدق. فإذا بالراهب التائب يأخذ رغيفته ويعطيها لذلك المسكين، تيعطيهاش تيعطيها الرغيف، فمات أعطى الرغيف وفي تلك الليلة مات. فجاش الحساب، فوزنت أو قورنت عبادة 70 سنة بزنا 7 ليالي. هذا راه له حكم الرفع، راه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن كان أبو موسى هذا له حكم الرفع. فوزنت أرى الميزان 70 سنة تاعت العبادة ورا 7 أيام تعاش تاع الفساد، فرجحت كفة السيئات. الله المستعان، اش بيقول الزنة الله تبارك وتعالى. ومع الأسف كاين الناس اللي تيصلي واللي ولكن اش مبتلون بهذا الوباء والعياذ بالله وبهذا البلاء العظيم، كبار وصغار ومتوسطين. إذا فرجحت كفة ال7 ليالي اللي كان نشط فيها واللي كذا، هل له من حسنة أخرى؟ نعم، إنه الرغيف. رغيف ها، خبيز، خبزة شط عليك تدخلي هذا تكرم، تنخلي هذا تنكرم وتمشي نبيع عباش رجاء أبيعها، وكاين اللي محتاجها رغيف. فإنك لا تدري. إذا القضية عباد الله أن الإنسان لا يحتقر من الأعمال شيئا، لا تحتقروا عباد الله من الأعمال شيئا، هذه فرصتكم. الشتاء فصل التقرب إلى الله، وهو ربيع المؤمن، فيه يتقرب إلى الله بأنواع وألوان من الطاعات، وأجل هذه الطاعات الصدقات. الصدقات اللي مخسر الدواسة اللي دير مع الله تبارك وتعالى منتي فرها، هذه فرصته. لذلك الإنسان متى يوقف عليه مالك لم تشيتمنى تيتمنى أنه يرجع إلى الدنيا باش يتصدق صدقة واحدة، باش يتصدق ربي لولا أخرتني، إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يوخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا هبر جهنم باش بنا نتقوه بالصدقات. ولا تحتقر عباد الله عبد الله، ولا تحتقري أمة الله من المعروف شيئا. نسيت عباد الله ما ذكرتكم بعض القضية اللي هي ما ورد، إنما ورد على سبيل الترغيب، لكن القضية فين تتبقى أن بعض الناس ربما قد يحول بينه وبين الجنة بما يمنع من فضل الله. واحد مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا معه، ولقوه في بطنه واحد الحجرة، لقوه بالضير على بطن تاعو من شدة الجوع حجرة، مات مجاهدا. جات مواشة تقول له أبشر بالجنة أنت من هل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم يا أم فلان وما يدريك. شوف اللي قال لك هذا الرجل بيدخل الجنة عندك سورتها، ولا هذا بيدخل النار عندك سورتهم، نحي عليك هذا الشيء. وما يدريك لعله قال أو لعله تكلم بشيء، لعله تكلم في شيء لا يعنيه، الناس اللي يتكلموا فيما لا يعنيهم، أصحاب الجرائد، أصحاب الأفلام، أصحاب اللي تيتكلم فيما لا يعنيه عقل، في كبير يقرأ ربما يقدر يكون هذا حائل بينك وبين بينك وبين الدخول الجنة، يقدر يمنعك هذا الأمر من دخول الجنة، هذا أولا. وما يدريك لعله تكلم في شيء لا يعنيه، الشيء ده شنو هو؟ أو منع شيئا لا يغنيه، أو منع شيئا لا يغنيه، بمعنى حاجة عندك أنت ما زيدك ما نقصك، بل ربما إذا خمتي قدرت لوحها، ولكن عند الناس بيقدوا بعشرة ليدين. إذن أو منع شيئا لا يغنيه، إذن هذا الحديث تيرهب تيخلع القلوب إلى الله تبارك وتعالى، حسب نعلا النعمة فين غدين فين غدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ولي أمرنا اللهم احفظه، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، واحفظه في ولي أمره المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.